من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا، واجعلنا بالعلم عاملين، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قال عليه السلام: كتاب العارية. العارية تنقسم إلى واجب ومندوب ومحظور ومكروه ومباح. أما الواجب فعند خشية الضرر بالغير، إن لم يعرهما لا قيمة لمنفعته في مدة العارية. وأما ما لمنفعته قيمة فلا تجب إلا بالأجرة. وأما المندوب فعند حاجة الغير للعين المعارة. وأما المحظور فنحو إعارة الأمة الحسناء ممن لا يوثق عليها، وعارية آلة الاصطياد من المحرم ليصطاد بها، وعارية السلاح من الكافر لمحاربة المسلمين، أو الباغي لمحاربة إمام الحق. ويكون حكم الشيء المعار في يد المستعير أمانه. وأما المكروه فعارية الوالد العبد من ولده للخدمة، عندما يستعير الأب مملوك والولد حر، ويجي الولد يستعير أو أباه يخدم بالإيجار لسيده، هذا مكروه للإهانة بالأب لمنافاة خدمة الأب ابن التوقير الذي أرشدنا الشارع إليه، أو عارية العبد المسلم من الكافر. وما عدا ذلك فمباح. هذا منقول من البيان مع بعض تفرق. وهي إباحة المنافع. الفرق بينها وبين الهبة، الهبة إباحة الأعيان، هذا إباحة المنفعة. لا تعطيها تعيير البندق، تستفيد منه منفعة البندق، ما هو نفس البندق عادة ما بده ملك، وتعييرها عربية أو سيارة تستفيد منه. على وجه يحل، وليست عندنا بهبة المنافع، ولذا لا يجوز للمستعير أن يعير العين المستعارة إلا لعرف، ما لم يشرط عليه المعير ألا يعيرها لم يجوز له أن يعيرها، كما لا يجوز له أن يؤجرها وإن لم يشرط عليه. ولو كانت عارية مضمنة ولا يعتبر فيها عبد، بل التمكين كاف أو ما يدل عليه، ويصح الرجوع فيها متى شاء، سواء أعار أجنبيا أم ذا رحم. وإنما تصح العارية بشروط، شروط ستة. الأول قوله من مالك، فلا تصح الإعارة من غير المال من فضوله، ولو سكران غير مميز، أو الولي والوكيل والإمام والحاكم لمصلحة، وكل من جرى العرف بعاريته كالشريك غير المشترك، وإن كان المعير فضوليا فلا تلحقها الإجازة ما لم تكن عقدا، لأن الإجازة لا تحق للعضو، فتلحقها ويسقط بالإجازة ضمان الاستعمال مكلفا منصوب. منصوب ايش؟ مالكها مخلفا، حال كونه مخلف. فإذا كان المالك مجنون أو صبي فلا تصح العارية إلا إذا كان صبيا مميزا مأذونا بالتصرف جرت العادة بعاريته. مطلق التصرف فلا تصح من المحجور، هذا احتراز من المحجور الذي حجر عليها الحاكم من التصرف. الحاكم بيحجر المالك إذا كان تصرفاته سيئة، هو ما عنده معرفة، يسرف يبيع الشيء بأبخس الأثمان ويشتريه بأغلى الأثمان. فإن فعل المحجور هذا أعار، لزم المستعير الأجرة وتكون للغرماء ولا يرجع على المحيط لأنه قد استوفى المنفعة. الغرماء لأنها عادة المحجور يجون عليه غرماء، غرماء ما بيحجروا عليه إلا بسبب الغرماء، لأنه بيسيء التصرف يسيء لما يتكرر ويتدين يجب عنده ديون كثير بدون ضال. أمر الحاكم بالحجر عليه علشان لا يكمل دينه. ومنه المستأجر، المستأجر هو من المال لأنه مالك للمنفعة، إذا استأجر سيارة فيصح أن يعيره أو استأجر بيت. والموصى له والمنذور له بالمنافع فلهم أن يعيروا وش بعدها. ومنه للمستعير ومنه المستأجر والموصى له بيناها، والمنذور له بالمنافع. لكن وش بعد الموصى له؟ للمستعير. فلا يقول انه مالك للمنفعه، فليس للمستعير ان يعير، فليس بمالك للمنافع، فليس له ان يعير ولو ضمن الا لعرف كما تقدم. وكذا الموهوب له، الموهوب له المنافع ليس له ان يعير على الاصح. فيما يصح الانتفاع به مع بقاء عينه هذه شرط، يعني ويشترط في صحة العارية أن تكون العارية في مال يصح الانتفاع به حال العارية على وجه يحل يخرج بذلك الحمار المكسور والعبد الرضيع ونحوهما مما لا يصح الانتفاع به. العبد اللي عاده في عجل ما هو نافع لأحد، كان الأولين بيستفيدوا من الصغير اللي عاد الصغير إذا بهم مرملة مسكينة في بيت موحش يحطوا عندها أولاد ناوش ما بدو نافع لها بشغل ولا بشي ما قد بنستانس به، لكن ماذا ما بدو مناوس عاد دون مناوس. والحمار المكسور ما جاده لا يسافر ولا يسبر ما هو نافع لأحد. ونحوهما مما لا يصح الانتفاع به فلا يصح إعارته ويكون أمانة. فائدته أنه لو ضمنه المالك لم يضمنه ولا يجب عليه الرد ما لم يكن للإيناس فيكون عاري. ترمى إذا يصبر ك كان في ذهني بالأولين كان في جبه مرأة مرملة في بيت كبير بيوت الأولين قدري ما بلا وحدها في البيت اشتوحف يحطوا عندها أولاد والولاد الصغير ما قبي يدري بدل ما قبي يدري وقولنا على وجه يحل تخرج آلات الملاهي والأمة للوطن ونحو ذلك فلا يصح إعارتها مع بدائعين الشيء إذا إعار واحد ما بيشكر الانتفاع به إلا مع ثلاث العين مثل الخبز فلا تصح إعارة الخبز واللحم والفلوس لأن ما بيشكر يستفيد من الفلوس إلا يشتريها وضيعها فلا تصح الإعارة إلا فيما يمكن الانتفاع به مع بدائعين مثل البندق والسيارة والعربية والمقلاء والفاس والخنصير والتنبير والرثوة والحبل والعجلة هذا يمكن الاستفادة منها مع بقاء العين وإلا فضربه إذا أعاروا واحد شيء ما هم ممكن يستفيد منه إلا هو يتلفه مثل الحرف ما هو كابر يستفيد منه إلا يطعنه وياكل فوقر والفلوس سوى الذهب والفضة والريال عشر يمني والسعودي قالبا احترازا من عارية الحديث الذي لا يمكن الانتفاع به إلا مع نفس ما لا يمكن الانتفاع به إلا بنفسه كالمنشار والمسحة والفاس والدواء والمقحلة والسراج القابس فعارية هذه الأشياء صحيحة وتكون إباحة ولو أدى إلى استهلاك جميعها كالشمعة إن ما بيستهلكها كلها مرة مثل الفاس إذا جذنت ينقص قليل قليل قليل والفراس السكين إذا ذبح بحول ألف كبش تعالوا إنه يقول يعني سكين معناه كان صغر صغر صغر لما ما عاد من كثرة العمل واحتراز من قولها مع بقى عين فالعين هذه ما عادها باقي كلها لكن ما قتلها في صح إعارة مثل هذه الأشياء بالرغم من أن أعيانها تضعف بس ما هي بتتلف بالخلية لأنها تنمع ونحن. وأما عارية الدراهم والدنانير للتجمل أو الوزن فصحيح إذا العين باقية أو قد قال لما شبد مع بقى عينه ليحترز من إعارة الذهب والفضة والعملات لأنه ما بيصير يستفيد منها المستعير إلا ويثلثها يشتري بها وثاني تنبه على أنه لا يمكن يستفيد منها وتبقى بعض الناس بهش بهنجل يدعو الناس إذا جاءوا في خلوة يغروا الفرنسي ويغروا الذهب يدعو أن الرجال ضخم مع قروض باحترمه خصوصا إذا هو بيع مشتري بعض البياعين المشترين إذا أفلس مشتي لا يدرب لأنه مفلس مشتي يتدين يستعير لفرنسا وجنه يحطها في القوة دخل يراه يدرون عاد بينه ذلك يبدو يخدعهم يقضم له كما استطاع عيش العلمي المدى العالية لا تبع لأن ما هي إن مع بقاء العين ما يتعي ما يشتري هذا ولا يبيع ويصح عارية الحرصة لحفر بئر أو مدفن إذ العين بادية ومتى رجع المالك قبل انقضاء الوقت سلم الغرامة كما يأتي أول فصل 88 إذا عار الأرض مثل شغل المستاول الذي في ذلك فهم بني يشيلوا الأرض ويحفروا فيها بير لكن عندي إنهم ما بني ما بيخلوا هذا المال يجوا يشيلوا البير مزارع لكن إذا استعار الأرض ليغرس فيها أو يحفر بئر أو مدفن جاءت راجعوا من العارية عاد حين وده يحفر فيلزم المعير الصرامة المستعير. هذا إذا ما هي محددة بوقت أو كانت محددة بوقت مثلا 20 سنة جاءوا عليها ما قال لها لا 10 سنين يسلم الغرامة. وإذا اختلفوا يجي بينهم مصالحة جاءه 10 سنين يجي نصف الغرامة نصف الغرامة إذا هي على 20 سنة. ونما أصله النماء هو كبر الشيء مثل الدابة جو معها ولد حامل وخلو ولد من نموه الولد هو النمو وإلا فعمره وإلا يبقى نماء الأصل بل أباحه المعير للمستعير ليستهلكه فعمره تتبعها أحكام العمره. يستخدمها البدو الأولين العرب كانهم في مكة وفي بعض المناطق وفي اليمن اليمن بيستعيروا من البدوي شاه ما دامت حلو يرجع يردوها وفي مكة كان بني بلدان الإبل يغيروا أذنابة جيل واحد بحريق كما استغنى منها ردها. هذه هي مع بقاء أين لكن ما نما الأصل ما عاده ما عاده نامي لأن النمو بالحليب الحليب قبيت له ما هي تعتبر عارية تعتبر عمرة والعمرة هي مشتده من العمر في يقولوا أعطيتك هذه الجربة مدة عمرة وقيل إنها مشتده من ابن الإعمار يعني اعمرها وزرعها لكن الظاهر انها من العمر لانهم قالوا اذا من اعمر عمره واطلق فهي لورثته لا المعطى ومن حددوها بحياته ما ليست لها الا مده الحياه قال وإلا يبقى نماء الأصل بل أباحه المعير للمستعير ليستهلكه فعمره يتبعها أحكام العمره تأتي بالهبة كأن يقول أعرتك الشاه أو البقرة لتنتفع بنمائها سنة فهذه عارية تتناول إباحة منافعها الأصلية مع الفرعية إلا الولد ما تناسب أما لو قال أعرتك الشاة لتنتفع بها لم يجد له استهلاك نمائها هذا يجعل إنما إذا هو الحليب ما يعطيه إلا يجي له حليب وهي كالوديعة عجيبة ما قد أشرت فيما سبق إلى أن هذا التصرف ما هو سليم يقوله في باب الرهن يقول ضمان الرهن ضمان جناية ما قد بين فيما سبق لا ضمان الرهن ولا ضمان الجناية فإذا قال نعم في الوديعة في أي أحكام الوديعة ما قد بين حتى بعد ومن شدة الاختصار يشتي يتكل لكن قد يجي في الوديعة ويقول إن الوديعة كالعارية هذا أسلوب غريب هي تشبه الوديعة ما هي مثل الرهن ولا مثل الرهن، لأن الرهن إنه ممسوك بغير رغبة الراهن بالغصب، وكذا والمغصوب مضمون. هذا هو الفرق، ما هو مثل العارية بالكلية، لأن المستعير بيشل الشيء لمصلحة نفسه، والمستودع بيشل لمصلحة المال، فاعل غير محسن، إلا في ضمان ما ضمن منها. فإن المستعير إذا ضمن فإنه يضمن، وفي الوديعة لا يضمن. هذا الفرق. إلا في ضمان ما ضمن منها ونحوه، وهو أن يستعير العين ليرهنها، وكذا طلب الرهن كما تقدم، إذا أعارها المعير قال هب لي رهن فيها، طلب أهل الرهن تضمن، وسواء كان الشارط للضمان المعير أو المستعير، فيضمن العين بعد قبضها إن تلفت بأوفر القيم من يوم القبض إلى السلف إن قارن التضمين، وإلا فمن يوم التضمين، وإن جهله المستعير أي وإن جهل التضمين لم يسقط عنه الضمان، وصورة ذلك أن يرسل رسولا يستعير له فيستعير ويشرط عليه المعير الضمان فيضمن المرسل سواء أداها إليه أم لا، فيضمن المرسل إليه سواء أداها إليه أم لا، أخبره بالضمان أم لا، لأن قبض الرسول كافي. فإن جنى أو فرط كان الضمان بخلاف الوديعة فلا تضمن بالتضمين. فإن جنى أو فرط كان الضمان بخلاف الوديعة فلا تضمن بالتضمين. الوديعة ما تضمن ولو قالها المودع لها عندها أن تضمن، ما يضمن. إذا ولدت العارية المضمنة لم يدخل أولادها في الضمن، إذا أعارها بذره مضمن، فإذا ولدت ما هو ضامن الذرية، هم أمان. لم يدخل أولادها في الضمان ولا في العارية، بل يكون أمانة كما يلقيه طائر في الملك. ووجود الرد، هذا الأمر الثاني الذي تخالف العارية فيه الوديعة، فإن المستعير يضمن ما ضمن، ويجب عليه رد العارية متى انقضت مدة العارية، والمستودع ما يلزم، لا يلزم إذا طلبها المودع يسلمها له، إذا جاء يلزم يروح، وتكفي التخلية ومدتها من مدة العارية. بخلاف الوديعة فإنه لا يجب عليه ردها، فإن شرط في العارية عدم الرد صح الشرط وتكون بعد مدة العارية وديعة، ويكفي مع معتاد وإلى معتاد، يكفي في الرد، يكفي أن يرده مع شخص معتاد حيث إذا أرسل به معامرة ولا ينجو في بعض الحاجة يرسل بها واحد مع النسوة عندي والعارية الشاش ولا مع أولاد صغير مثل التيس الذي يستعيره بين الغنم يرسل به مع منجا مع شخص عادي، وإلى موضع معتاد مثل الحمار الذي يستعيره يرده لما يحار ويربطه فوق المدود حسب العادة، ويد معتادة إذا وصله وسلم زوجة المعير ولا الأخوه بعد سبيد هوية مهما عجاجر لو قلت قسم يكفي زوجته ولا ابنه، فلا يجب عليه ردها بنفسه ولا إلى يد مالكها، فلو ردها على يد غلامه أو إلى من جرت العادة بالرد إليه كامرأة المعير أو ولده صح الرد وبرئ المستعير، فإذا كانت العادة جارية بالتسييب لم يحتج به إلى أذن تسييب إنهم يحطوا البقرة في البهار ترعى ولا عندها حد، فإذا هي عادة فلا مانع. فالإبراء إذا سيبها حيث جرت العادة مع علم المالك بأنه قد أوصلها إلى الموضع المعتاد للتسييب أو كانت عادتها تأوي إليه من غير أخذ إلا أن يشرط عليه الرد إلى يده، لم يبرأ بالرد إلى من جرى العرف بالرد إليه شخصا ومكانا، لأن العرف يبطله الشرط، ولأن له أن يتحكم في ملكه كيف شاء. وكذا المؤجرة واللغة والرهن، يعني أن حكم هذه وما يلقيه طائر أو ريح في ملك حكم العارية في أنه يصح الرد مع شخص معتاد وإلى شخص أو مكان معتاد لا الغصب والوديعة، فإنه لا يبرأ إلا بالرد إلى يد المالك أو من يده يد المالك كوكيله في القبض أو شريك المفاوضة، حيث أراد رد الوديعة، وإلا فلا يجب إلا التخليص. قال الفقيه يحيى: ولا فاصل بين هذه الأشياء إلا العرف والعادة. إلهنا السلام عليكم.